الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي نتناول فيه عددا من الآيات من سورة الأنعام، ابتداء من قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففي هذه الآيات الأمر بالصبر، وخصوصا للدعاة الذين يواجههم المعرضون بالكذب والافتراء والأذى. وفي هذه الآيات الأمر بترك الحزن على تكذيب المكذبين. وفي الآيات أن النصر في آخر الأمر لأولياء الله وأنبيائه ولو بثباتهم على الحق وعدم تمكن أعدائهم منهم. وفي الآيات وجوب الاستجابة لأوامر الله تعالى، وأن الأصل في أوامر الله أن تدل على الوجوب. وفي الآيات الترغيب في الاطلاع على سير الأنبياء والصالحين السابقين لما في ذلك من أخذ العبرة والعظة مما يثبت الفؤاد ويطمئن القلب. وفي الآيات عدم التأثر لعدم إيمان الكافرين ولو قامت عليهم الحجج. وفي الآيات الترغيب في اتخاذ الأسباب المؤدية لحياة القلب. وفي الآيات إشارة لجواز عمل الأنفاق والخنادق تحت الأرض وجواز البنيان في السماء ووضع الطرق على الأرض. ثم قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ففي هذه الآيات إثبات مرتبة الكتابة في القضاء والقدر، فجميع الوقائع والكائنات مسجلة في اللوح المحفوظ. وقيل بأن المراد بهذه الآيات القرآن، مما يدل على أن القرآن قد اشتمل على حكم جميع الوقائع. وقوله إلا أمم أمثالكم، قال القرطبي: أي هم جماعات مثلكم، في أن الله خلقهم وتكفل بأرزاقهم وعدل فيهم، فلا ينبغي أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. وفي هذا دلالة على وحدانية الله تعالى. وفي الآية أن البهائم تحشر يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض، مما يدل على وجوب التحرز من فعل الأذى بالآخرين. وفي الآيات تحريم التكذيب بآيات الله وبيان سوء عاقبة المكذبين دنيا وآخرة، ومن ذلك عدم انتفاعهم بما يلقى عليهم من المواعظ. وفي الآيات عموم مشيئة الله وقدره في أفعال العباد خلافا للمعتزلة. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالدعاء وعدم جواز توجيه الدعاء لغير الله ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. وفيها دلالة على أن توجيه الدعاء لغير الله من الشرك. وفي هذا بيان أن شرك بعض المعاصرين ممن يلجأ لغير الله في الشدائد وفي الرخاء أعظم من شرك أهل الجاهلية. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ففي هذه الآيات أن تقدير المصائب على العبد لا يدل على قلة مكانته عند الله تعالى، بل قد يقدر الله شيئا من المصائب على العبد ليرفع درجته. وفي الآيات التحذير من اغترار العبد بما هو عليه من أمور الدنيا مما قد يظن أنه دليل على رضا الله تعالى عنه. وفي الآيات أن نيل الإنسان من حظوظ الدنيا لا يعني صحة طريقته ولا علو مكانته عند الله تعالى ولا نجاته يوم القيامة. وفي الآيات تحريم الظلم وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وأشنع أنواع الظلم هو الشرك بالله تعالى. وفي الآيات التحذير من الإعراض عن شرع الله وكلامه وآياته. وفي الآيات الترغيب في دعاء الله وحده وخصوصا عند نزول المصائب. وفي الآيات الترغيب في أن يكون الدعاء بخضوع وتضرع. وفي الآيات التحذير من البطر والإعجاب والفرح بنعم الله التي قد تكون استدراجا للعبد. وفي الآيات أن العطاء لا يلزم منه أن يكون عن رضا. وفي الآيات التحذير من قطع الرجاء في الله تعالى بأن يكون العبد مبلسا أي آيسا من الخير. وقد استدل بعضهم بالآية على تفضيل السمع على البصر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به وبسنة نبيه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن التجأ إلى الله تعالى في جميع أحواله وتضرع إليه سبحانه في البأساء والضراء وفي حال اليسر، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن وسوسته وتزيينه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.